ثم أرسلنا رسلنا تترى. أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده، أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه؟ ورا بعض. أهي تترى دي الناس تظن أنها فعل يعني تتوالى، نقول له لا تترى مش فعل، بدليل أن اللي فيه قراءة وفيه لغة تترا والفعل ما ينونش. يبقى إذا ما دام فيه تترا تبقى ماهيش فعل، أمال تبقى اسم. طب وتترا تبقى اسم إزاي؟ أم قال لك ودي للتأنيث زي حبلة، الألف الأخيرة للتأنيث، وعندنا التاء بتيجي مطرح الواو في اللغة عندنا. مش بقول إيه نصيحة الرسول قال له إيه؟ احفظ الله تجده إيه؟ وجاهك مواجهك. التاء بدل مين؟ بدل الواو. يبقى التاء اللي هنا دي بدل مين؟ واو. هاتها بدل إيه؟ شيل التاء وحط الواو. ثم أرسلنا رسلنا وترى، يعني متتابعين، فرد ورا فرد ورد ورا، لأن الوتر هو الفرد، يبقى إيه؟ متتابعين. يبقى تترى إيه بقى بيه دلوقتي؟ اوعى تقول إنها فعل. ليه؟ بدليل إن فيه لها إنها تترا منونة، والفعل ما ينون. طب أمال دي إيه؟ تبقى التاء هنا بدل مين؟ الواو. وهل جاءت الواو التاء بدل الواو؟ قال لك إيه؟ النبي قال احفظ الله تجده إيه؟ تجاهك، يعني وجهك وجاهك مقابلك. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. هي طبيعة وكذبوه لإيه اللازمة دي؟ كل ما يجي رسول يكذبوه، وبعدين الرسول يرضى إلى الله رب نصون ما كذبون، نقول له إيوه لأن لازم يتكذب. طب ما كانش يتكذب يبقى ما كانش فيه ضرورة أن يجي، ما كانش يتكذب لأنه هو جه ليه؟ ده ما جيء رسول إلا حين يستشر الباطل والطغيان يبقى ايه. وما دام الباطل استشرى والطغيان زاد والشر، مش في ناس منتفعين بيه؟ طيب اللي منتفع بده يدافع عن هدا ولا لا؟ ساعه ما يجي رسول يقول له ابعد، خلينا ايه، خلينا نهيص في الحكايه دي. يبقى اذا تكذيبهم ده دليل على ايه؟ على صواب مجيء الرسول، صواب. والا لو ما كانش دول يكذبوا ويتحمسوا للباطل يبقى ما كانش في ضروره ايه اللي يجي. فاتبعنا بعضهم بعضا، ده يروح وده ايه يجي، وجعلناهم أحاديث. كل بقى اللي يجود جعلناهم إيه؟ أحاديث. أتبعنا بعضهم بعضا، اللي هم من الرسل ولا اللي يكذب الرسل؟ هم دول يجوا ونهلكهم، ودول يجوا ونهلكهم. وجعلناهم أحاديث. كلمة أحاديث إما أن تكون جمعا لحديث كحديث رسول الله مثلا ودي أحاديث، وإما أن تكون أحاديث جمع أحدوثة. أحدوثة هي الكلمة اللي الكل يشدق بها، اللي زي اللي بانة في البق. ولذلك لما يجي واحد يكون عمل حاجة كده وبعدين يجوا ناس كل ما يجي يقول لك فلان يا سي انت مش فاكر، يقول انت هتعملوا له حدوتة ولا ايه؟ حدوتة يعني ايه بقى؟ توبيخ وتقريع. يبقى أحاديث يعني أحدوثة يتندروا بها. أو جعلناهم أحاديث لم يبق لهم أثر إلا أننا نتكلم عنهم تاريخ، ما فيش الا كده. نعم. وهناك ايه تانية ايه؟ جعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم، برضو بعدا لقوم، بعدا عن ايه؟ عن رحمة ونعمة كانت تنتظرهم لانهم لو امنوا لنالوها.